الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه كثيرا. اما بعد، فاخذنا هذا يتعلق بصلاه الجنازه، فما هي واجبات صلاه الجنازه يا اخانا موسى؟ شيخنا، واجبات صلاه الجنازه التكبيرات شيخنا 4 تكبيرات، وايضا قراءه الفاتحه، وايضا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وايضا الدعاء للميت. طيب احسنت ما شاء الله، 4 تكبيرات وقراءه الفاتحه، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت. فعند الاخ عبد الرحمن، هل يذكر لنا عقب كل تكبيره ماذا يقال؟ شيخنا الاخ عبد الرحمن كان معنا، الان خرج قليلا شيخنا. عند اخ اخر موجود، او يوسف، الاخ يوسف موجود. نعم نعم، تكبيره الاول تكبيره الاحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثاني، صلاة إبراهيمية، والثالث الدعاء للميت، الرابع التسليم. نعم، الرابعة أيضا بعد الدعاء للميت. نعم، الرابعة أيضا الدعاء للميت، إذا كان يعني في خمسة تكبيرات. نعم، إذا زاد خامسة ثالث، خامسة بعد الدعاء للميت، ثم بعد الخامسة يسلم. ما حكم التكبيرة الخامسة؟ مستحبة يا شيخ. طيب أحسنت، مستحبة وليست واجبة، ولو تجيب 4 تكبيرات. فإذا سلم الإمام من 3 تكبيرات ماذا يصنع؟ الأخ عبد الله عنده جواب شيخنا. لا، الثلاث الأول، لأن أركان ثلاث الجنازة 4 تكبيرات أو 5 لمن كبر 3، لا ثلاث الأول. ماذا يصنع؟ أن يؤتي الرابعة. إذا نسي يرجع ويأتي بالرابعة. نعم. هل يسجد للسهو؟ لا يا شيخ. نعم، ليس هناك سجود هذا بالإجماع. أحسنتم. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يسيرة، كأن يقول اللهم صل على محمد، هل هذا يجزئه؟ نعم يا شيخ يجزئه. نعم أحسن يجزئه، لكن الأفضل أن تأتي بصلاة إبراهيمين. أحسنتم. نقرأ الآن كلام الشوكاني رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويكون المشي بالجنازة في عفو الجمعة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراء بالجنازة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على ثابت. فالإسراع بالجنازة مما أمر به عليه الصلاة والسلام. قوله والجمعة، أي أن الإنسان يمشي مع الجنازة فلا يتقدم ولا يتأخر عنها كثيرا، فإما أن يمشي أمامها أو خلفها أو مجاورا لها، وأفضل أن تباعدهم بها. الأفضل أن يسأل بحملها تعاون والتقوى ولا تكون على الاسم العثمان. قال الحمد سنة أي أن الحمد الجناس من السنن وتكون بوجهاء الحمد لله سبب إبطاله إبطاله في الثاني أن نشكيح لها تخوانا ولا تعاونوا على اسم الرضوان. الله رحمه الله تعالى والحمد هاشم ذكر الشوكاني أن الحمد سنة هذا بالنظر إلى أفراد الآخرين وإلا فلا بد من حمدها وهو من الواجبات الكفاية فرض كفاية لأنه لا يمكن دفنها إلا إذا حملت فحمل الجنازة أيضا فرض الكفاية. قال رحمه الله تعالى والمتقدم عليها متأخر ثواب والمتقدم عليها متأخر عنها ثواب أجر لأن كلهم يشيعون الجنازة وكلهم في حكم النبي عليه الصلاة والسلام من شهد جنازة حتى يصلى له في الطخ من شهدها حتى تصلى له في راطان. وكلمة شهد تشمل من حضر خلفها أو أمامها مستورا لها. هذا رحمه الله تعالى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يمشون مع الجنازة يشهدونها مشيا فالركوب ليس من السنة ويمكن أن يركب عند الفراغ وعند الرجوع فعند الرجوع يمكن وأما عند الذهاب الأفضل هو المشي لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه عند أن فرغ من الدفء فركبه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى ويحفظ المياه النعي هو الإخبار ورفع الصوت بالميت ويرفع الصوت ذكر الميت وتعداد محاسنه كما كان أهل الجاهلية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي وهو من فعل أهل الجاهلية. وأما حديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه فإن المقصود لذلك ضاعت موته فقط بدون النياحة وبدون ذكر المحاسن على الظاهرية. والنياحة هي رفع الصوت والندب والدعاء للميت بصوت مرتفع يعد محاسنة ويدعون بالويل وهذا من فعل أهل الجاهلية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعا في أمتي الجاهلية لا يتركونهن الطعن في الأنساب أحساب إسقاء بالأنواء قال النائحة إذا فإنها تقام يوم القيامة عليها سربات من قطران تسع من سرق فالنياحة من كبائر قال رحمه الله تعالى واتباعها بنار كذلك اتباع الجنازة بالقرآن محرم تشبههم بأعداء الإسلام تشبههم بالكافرين لا يجوز أن تستحق، وهذا من أعمال ولا المسلم أن يتشتت بالكافر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وشق الجيد، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب دعوى الجاهلين. قال: الدعاء بالويل والثبور، كذلك الدعاء بالويل والثبور من أعمال الجاهلية ومن التسخط، وقد أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال: والقيام لها أي أن الجنازة إذا مرت بقوم فإنهم يقومون لها. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقعد، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القيام بالجنازة منسوخ وأنه لا يقام لها بعد ذلك، وذهب جماعة من أهل العلم أن القيام مستحب وليس من الواجبات. والله المستعان، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا، بارك حفظكم الله. شيخنا عندنا تقريبا 3 أسئلة الممكن نسأل شيخنا. تفضلوا. شيخنا السؤال الأول يقول: هل يجوز إعادة الآية أكثر من مرة في الصلوات المفروضة للتفكر في القرآن، وهل ذلك من السنة، وهل نستطيع أن نستدل بحديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى إذا أصبح بآية يكررها؟ أغسى بكثار أبساء له بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما النبي عليه الصلاة فلم يثبت عنه أنه كرر آية، ولكن ثبت عنه بالدرداء أنه قام من الليل غير آية حتى أصبح، وثبت عن عائشة رضي الله عنها. فلا بأس بالتكرار للتذكر لما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن لا ينبغي التكلف، لا ينبغي التكلف. فإذا كان يريد أن يعظ نفسه الآية ويكررها من أجل التدبر فلا بأس، أما أن يكون القصد فقط هو البكاء وإظهار الخشوع هذا مذموم. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني يقول: هل من السنة أن يلتفت الإمام للمأمومين عند انتهاء الصلاة، وما الدليل على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته انصرف للناس، كما في حديث البراء بن عازب الصحيحين قال: كان جلوسه بين السجدتين وسجدته وجلوسه بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في صحيح مسلم قال: كان يقبل علينا بوجهه. وفي حادث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الثالث يقول: أحد الإخوة يسأل ويقول بأنه يعمل في مستشفى، فأحيانا يجبرونه على حمل طعام جاهز للمرضى من ضمنه قطعة لحم خنزير، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. لا يجوز له أن يتعاون معهم بحمل هذا الطعام المحرم، فتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان، فيحرم عليه أن يتعاون معهم. شيخنا الأخ يسأل ويقول: ما الفرق بين الحزبي والمبتدع؟ المبتدع قد يكون مبتدعا في أمور في عقيدته، في منهجه، في أمور أخرى، فيكون المبتدع أهم. قد يكون مبتدعا بالتعصب الذميم وأمور مخالفة للكتاب والسنة، وقد لا يكون كذلك. فالحزبي مبتدع، والمبتدع قد يكون بالحزبي وقد يكون بغيره. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذه الأسئلة اللي عندنا أثابكم الله شيخنا وجعلها في ميزان حسناتك بإذن الله. آمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.